إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جرت العادة أن كل شهر من ربيع تتحدث الناس عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول خيرنا وخسرنا إن نحن تذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا في السنة أو مشاريع في السنة، خذنا وخسرنا وضللنا سواء السبيل. فسيرة سيدنا رسول الله ينبغي أن تكون غذاءنا وعشاءنا من سائر حياتنا. دائما نعيش مع سيرة رسول الله، ليس شهرا في السنة أو 15 يوم في السنة، لا، لأن حياة رسول الله كما قلنا مرات ومرات هي الترجمة الحية للإسلام العظيم. حياة رسول الله هي الحياة العملية لكتاب الله عز وجل، وهذه الحياة وهذه الترجمة الحية ينبغي أن تكون نصب أعيننا في كل لحظة من لحظات حياتنا. ما ينشر الإسلام أبدا، والاحتفال بمولد رسول الله، الاحتفال بعيد الميلاد، لا ينبغي أن يكون مرة في السنة، لا، بل كل يوم اثنين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. إذن ينبغي أن نصوم كل يوم اثنين. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على البشرية بميلاد سيدنا رسول الله، وأنعم على البشرية نعمة أعظم وأجل، هو أن الله سبحانه وتعالى ربط الأرض بالسماء في هذا اليوم. بعثت فيه وأنزل عليه، فالله عز وجل بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وابتداء نزول القرآن كان يوم الاثنين في رمضان ليلة القدر يوم الاثنين. فهذا اليوم يذكرنا رسول الله، حديث في صحيح مسلم، يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لنا أن نشكر الله بأعظم نعمة على أعظم نعمة. ليش؟ ليش نشكر الله؟ ما هو بأهوائنا، ما هو باختراعاتنا، ببدعاتنا وضلالتنا، لا، ما هو باختراعنا. النبي الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أننا ينبغي أن نشكر الله بالصيام يوم الاثنين. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة ببعثة سيدنا رسول الله وبميلاد سيدنا رسول الله وبميلاد هذا الدين الجديد يوم الاثنين. كل يوم الاثنين، ما هو 12 في ربيع، لا، كلا ثم كلا وألف كلا. ولعلكم سمعتم يعني ما قاله القرضاوي في الجزيرة: من منكم سمع ذلك الحديث عن هذه الذكرى العظيمة. لعلكم سمعتم ولا ما في من سمع؟ ما في من السمع الجزيرة. على كل حال وقال كلاما طيبا في هذا الموضوع. بهذه المناسبة نتحدث ولو قليلا عن دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية العظيمة التي تسمى بسورة المدثر بقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا النداء العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما. ما ناداه يا محمد؟ كل الأنبياء ناداهم رب العزة بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح بك بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا داود نجعلناك خليفة في الأرض، يا لوط، يا صالح قد كنت فينا مرجوا، يا موسى، يا عيسى، كله بأسمائهم إلا هذا النبي العظيم لم يناديه في القرآن كله باسمه المجرد أبدا، بل ناداه يا أيها الرسول، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله إما بالرسالة أو بالنبوة، حتى إذا ذكر اسمه أضاف إليه رسالة: وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله. أو بالكنية مثل هنا، والكنية كانت عند العرب تكليفية، كانوا يتخاطبون بالكنية، ما كان يقول مثلا سي فلان وسيدي فلان، هذه من بحرية مستير ولا مسيور، هي الإسلام لا. حتى العرب ما كانوا يخاطبون بعضهم بعضا بسي فلان، لا، بس بالكنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له كنة، كان يكنى أبا القاسم، وكان يكنى هو صلى الله عليه وسلم كنى زوجاته، وكنى الصحابة رضوان الله عنهم، وكانوا يتمدحون بالكنية. ونحن هذه السنة قد طمرناها وقد هجرناها، ليش؟ التبعية والتقليد طمسنا، فصرنا حتى نقل في الأذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولا في اليقامة لا، لأن السي والسيد هذه مين الهي؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فرق، لكن ما كان يخاطب بهذا، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لكن ما كانوا يخاطبون بهذا، لا. على كل حال إخواني، الله عز وجل تشريفا لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها المدثر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن شو سبب نزول هذه السورة، قال: كنت مرة أمشي بالليل، وإذا بي أسمع صوتا من السماء، فرفعت بصري فرأيت الملك الذي كان يأتيني بغار حراء. وهذا يدل على أن هذه السورة هي ثاني سورة نزلت بعد أخرى، ذلك الملك الذي جاءني بغار حراء ورأيته جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ففزعت من ذلك فرجعت مرعوبا، اعترفته حمى عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى خديجة وقال لها: قال لهم: دثروني يغني يغطوني، تم تعطيني الحمى عليه الصلاة والسلام. بمجرد ما دثروه وإذا الملك ينزل جبريل ينزل، أشي خاطبه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم، يا أيها المغطي، يا أيها النائم. ما بقي وقت للنوم، ما بقي وقت للغفلة، قد عشت 40 سنة وأنت غافل، 40 سنة عشتها وأنت منقطع عن السماء، والآن جاء وقت القيامة، جاءت مهمة، كلفت وأميطت بك أمانة عظيمة ثقيلة. ما هي الأمانة؟ ألا وهي الرسالة. لمن؟ كان الناس يبعثون إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كذا. أنت مبعوث للكرة الأرضية كلها، للدنيا كلها، بل للسماء والأرض. أمانة عظيمة للزمان كله والمكان كله. يا أيها المدثر قم، ما بقي وقت الله، قم فأنذر، قم، الأمة كلها تحترق، قم لإنقاذها، قم لإطفاء الحريق عنها، قم. وقم هذه ليست له خاصة، هي لنا جميعا. فالله يقول للنبي قم، الأمة كلها فاسدة، كلها تمر، كلها عري، كلها اختلاط، خمور، ربا، قمار، زنا، ويل، كل الدنيا كلها ملطخة ملوثة، الدنيا كلها منزنة، أنت مأمور بالتطهير. وليبلغ الشاهد بكم الغائب، كل تلك الأمان التي أنيطت برسول الله هي مناطة بنا كلنا جميعا. ما هي خاصة رسول الله؟ كلنا مأمور بالتطهير، كلنا مأمور بإطفاء الحريق، الأمة تحترق، نار تشتعل، الكرة الأرضية كلها هيش في ضمان الخراب. فكانت الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بالضياء، كفر، شرك، جهالة، تلوث، قتل، ظلم، بغي، زنا، قمار، ريب، كل شيء ملوث. كلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقوم التطهير، هو أصحابه وكل من وكل من تقلد هذه الدعوة، إلا وينبغي لنا قمر التطهير. وكل أمة مسلمة مأمورة بتطهير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت من أسماء رسول الله دعوت إلى الله، ما دعوت إلى من أسماء أسماء رسول الله. أنت على بصيرة من دينك دعوت إلى الله، ما تبر ما دعوت ما على بصيرة خلاص ما تبر أسماء رسول الله. إذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله ما أدري شيء. كل الأمة مأمورة بالدعوة. ادعو نفسك، ادعو أهلك، ادعو عشيرتك، ادعو أصدقائك، ادعو من يتصل، مأمور بالدعوة. كلنا جميعا حسب استطاعتك. إذا أنت أيضا مأمور بالقيام. كل واحد واحد مأمور بأن يقوم. أولا بإصلاح نفسه ثم بإصلاح أسرته، هذا أول. وأنذر عشيرتك الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الجميع. يا أيها المدثر قم. ليش قم؟ قال فأنذر، ما قال فبشر، لأن الدنيا كلها كافرة، ما في من يبشر، وإلا صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولكن ما في من يبشر، من يبشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالإنذار، قم فأنذر. شو الإنذار؟ الإنذار كما نقول دائما هو الإخبار بالأمر الدار. أشدار كأنه يقول للأمة كلها إن أنتم أصررتم على الكفر والطغيان والشرك والانحراف والانقطاع عن الله فعذاب الله يهددكم في الدنيا ثم في الآخرة، فأنقذوا أنفسكم. ها أنا أقدق ناقوس الخطر، ارتبطوا بربكم، اعبدوا خالقكم، استسلموا لله، انقادوا لفرع الله، اقتدوا برسول الله. شو اسمه هذا؟ انذار. قم فأنذر. إذا كلنا ينبغي أن نقوم للإنذار. وهذه إخواني من فضل الله ورحمته بالبشرية. وإلا هذه البشرية لو أنها دامت على الطغيان ودامت على الكفر، أشتدر الله عز وجل. إذا الأمة كلها كفرت، الكرة الأرضية كلها أشركت بالله وانقطع صلتها بالله، يضر الله عز وجل. لو كلها آمنت بالله وكلها أصبحت تدين بدين الإسلام ينزف الله؟ لا. فطاعتنا تعود بالمصلحة على أنفسنا، تعود بالنفع علينا، ومعصيتنا تضرنا نحن، أما الله سبحانه وتعالى فلا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك شيء. هذا حديث قدسي. إذن هذا من فضل الله ومن رحمته ومن إحسانه ومن منته على خلقه أن أرسل لها رسولا وأنزل لها كتابا ليسعدها ويكملها. إيش؟ مش تكون خلاص في جوار الله في السكنة في في في في دار الله عز وجل تتمتع بنعم الله، تتمتع بالنظر إلى وجه الله، تتمتع برضا الله، هبة من الله، نعمة من سبحانه. والله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى. فمن أكبر النعم أن أرسل لنا هذا الرسول وأنزل لنا هذا الكتاب ثم وفقنا وألهمنا وجعلنا من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم يا أيها المدثر قم فأنذر. لكن الذي يقوم بالنذارة يجب أن تتوفر فيه شروط مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشو هذه الشروط؟ أولا قال الله له، الله في ربنا في شخص نبينا، وربك فكبر. الشرط الأول أن يكون أكبر عندك في الوجود هو الله. ما في شيء أن يكبر في عينك وفي شعورك وفي قلبك مثل الله عز وجل. فالله أكبر من المال، وأكبر من الولد، وأكبر من الزوجة، وأكبر من الوظيفة، وأكبر. ليش أكبر؟ إذا تعارضت هذه الأشياء مع الله يقدم الله عليها كلها. أكبر من الحياة كلها، لأنه لا عظيم مثل الله ولا أكبر مثل الله عز وجل. ما في. فدينه أكبر، وأمره أكبر، ونهيه أكبر، وخبره أكبر، ومنهاجه أكبر، وعقيدته أكبر. وهذا الكتاب أكبر شيء منه. ثم نعمه أكبر، ثوابه أكبر، وعذابه أكبر، وسلطته أكبر، وسلطته أكبر، وجنته أكبر، وناره أكبر. إذا كان في عذاب فعذاب الله أكبر، لا يعلم عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ولو قطعت إربا إربا لأن تكفر فعذاب الله أشد. اصبر على ما تلاقي من بلاء ومن ويلات. ليش؟ خوفاً من عذاب الله، وخوفاً لأن الله ما عند الله أكبر. وربك فكبر. ليش أكبر؟ لأنه الذي رباك. ينبغي أن يكون أكبر شيء عندك هو الله، لأنه الذي ربانا، رب أجسامنا ورب أرواحنا، وأوجد لنا وأنزل لنا كتابا تربوية، فينبغي أن يكون هو أكبر. نحن ما كنا، ما الذي أوجدنا؟ ما الذي جاء بهذا المكان وبهذا الزمان ثم جاء بنا؟ من؟ الله عز وجل. فينبغي أن يكون هو أكبر عندنا في كل شيء. نعم، إذن ما فيه أكبر من الله، وما في السلطة أكبر من سلطة الله. فالله أكبر من أمريكا ومن الغرب ومن الشرق، قوته أكبر من كل قوة، وسلطته أكبر من كل سلطة. فالله أكبر أكبر. ولذلك كان الشعار في الجهاد في سبيل الله الله أكبر. ليش؟ إن الموت الأحمر أمامك، العدو أمامك بقوته بعدته بعدده. الله أكبر من عدة العدو وعدد العدو وصولة العدو وضربة العدو وقبضة العدو. فالله أكبر من كل شيء، أكبر حتى من الحياة. ولذلك المؤمن يضحي بحياته ويضحي بجسمه ودمه لله. ليش؟ لأن الله أكبر وما عند الله أكبر. إذن ينبغي أن يكون الشعور عند الإنسان، عند كل مسلم مسلم وكل داعية داعية، أن يكون الله أكبر عنده، حتى يقول الكلمة كلها ما يخاف الله وسلاه، وما يرجو ثواب أحد، إنما ثوابه إن أجري إلا على الله. هذا كان التزامة الرسل، هكذا كانوا يقولون، ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وربك فكبر. إذا شعار المؤمن الله أكبر. شعاره في الصلاة، شعاره في الجهاد، شعاره عندما يرى شيئا أكبر، شيئا يزعج، شيئا يقلع، يقول الله أكبر. عقب الصلاة، الصلاة كلها مأمورة بيش، من كلها إيش مخللة بيش بالله أكبر. سنحني الله أكبر، سقوم الله أكبر، سركع الله أكبر، سجد الله أكبر، كل شيء أكبر، كل حركة الله أكبر. وإذا كنت مسافرا حينما تكون على رأس الجبل تقول الله أكبر، حينما تكون في الحضار تقول سبحان الله. الله منزع أن يكون في الحضار، فهناك الله أكبر وهنا سبحان الله. إذن الله أكبر دائما دائما أبدا أن تكون إيش هي ديدنك وهي مرددة في لسانك. وربك فكبر. إذن كل داعية ينبغي ما يقدم على الدعوة حتى أن يكون في قلبه الله أكبر ويعيش مع الله أكبر. وإلا إذا رأيت شيئا أكبر خلاص خبت وخسرت. وربك فكبر، وقدم المفعول على الفعل إشارة إلى الحصر، ما في شيء أكبر من الله. وربك وحده أكبر، وربك فكبر، يقول الله أكبر دائما. ثم بعدها الشرط الثاني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وثيابك فطهر. الثياب عندنا ثياب المعنوي وثياب الحسي، وكلاهما مقصود في الآية. وثيابك فطهر. الثياب المعنوي منه القلب، أعظم ثياب والقلب. القلب ينبغي أن يطهر، أن تطهر قلبك من السوى. ما في قلبك سوى الله، ما في قلبك إلا الله. قلبك مفعم بحب الله، قلبك يعني مسيطر عليه الله. سجد القلب لله سجد ما يرفع بعدها عطاء الله، بمعنى أن الحب تغلغل في القلب. ما في حب إلا الله، ما في حب ولد، ما في حب مال، ما في حب وظيفة، ما في حب ذات، كل شيء إلا الله، كل شيء برا. الحب الكامل لله والتعظيم الكامل لله والاعتماد الكامل على الله في القلب. القلب خلف عمله، والرغبة إلى الله، والخشية من الله، والخوف من الله، والرجاء في الله، والإنابة إلى الله. القلب ما فيه إلا الله. هذه واحدة. ثم طهارة القلب ونظافته من الشرك ومن البدع ومن حب المعاصي والشهوات. ثم تطهير القلب من الكبر، من الحسد، من الحقد، من الرياء، من كل الأمراض القلبية. ما في شيء، لأنه ما يمكن يفعل الله عز وجل، وخصوصا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالجسم سليم، بقلب سليم، بوجه سليم، بقلب سليم. القلب ينبغي أن يكون سليم من التلوث، ما فيه أبدا سواد. القلب مشرق، القلب مفعم بحب الله، سليم من الأمراض الشركية والشهوانية وكل شيء سوى الله، ما فيه شيء من الله، سليم. هذا أولا. ثم ينبغي أن تطهر أيضا عندنا ثياب أخرى، وهي أن تطهر جوارحك كلها من معصية الله، أن تطهر عينك، ما تنظر في شيء يغضب الله، ما تنظر في مسلسلات، ما تنظر في أفلام، ما تنظر في عراء، ما تنظر في رقصات، ما تنظر في كل المخازي، ما تنظر فيها. قل للمؤمنين يغضوا، غض من كل محرم، ما تنظر في شيء حرم الله، طهر عينك وإلا حرقت النار. لأن يقول العلماء الجهنم لها سبعة أبواب، إذا أنت أغلقتها فتبارك الله نجوت، وإذا أنت تفتحتها خلاص نجتها، ولو باب واحدة تنج منها وتدخل منها. بيتي تغلق، تغلق بهذه الجوارح، إذا أغلقت، لأنه كل باب تدخل منها جارحة، سبعة جوارح عندك، إذا هذه الأبواب تفتحت فتحتها بمفتاح الجارحة، الجارحة الذي ينهي مفتاحها، فالنظر ثم البصر ثم إيش السمع ثم اللسان ثم الفرج ثم اليدين ثم الرجلين ثم البطن. هذه مفاتح جهنم والعياذ بالله. إنك إن أنت أغلقتها أغلقت أبواب جهنم، بتغلقها بتسليمها لله، بتحصينها بشرع الله عز وجل، بحفظها وطهارتها. فالعين كما قلنا تطهر المسمع، يعني السمع تطهر به بعدم سماعك للأغاني، للموسيقى، للغيبة والنميمة، للكفريات، للشركيات، كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، خلاص احفظ سمعك، ثم تحفظ لسانك، ثم تحفظ رجلك، ما تمشي في حرام، ما تمشي في سخط الله، ثم تحفظ فرجك، ما تقذف نطفتك في فرج حرمه الله، ثم تحفظ بطنك، ما تقذف لقمة حرمها الله ابدا، ثم فكرك، زيد على هذا فكرك، ما تلوثه بالافكار الضاله، بالافكار المستورده، لا، بالخرافات، دجل، لا، وهكذا وهكذا. هذه طهاره، هذه نظافه، هذا ايش؟ هذا تنوير لهذه الجوارح، تصبح رباني، تمشي ايش؟ فيما يرضي الله عز وجل، وتصبح فيما يرضي، وتعيش في رضا الله عز وجل. اذا هذه طهاره، هذا ثياب، وهناك ثياب اخر وهو ثياب المعروف. الثياب الذي نلبسه هذا ثياب معنوي، وعندنا الثياب الحسي. هذا الثياب الحسي كيشترط فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتطهر من سبعه اشياء. اولا اذا مش تلبس، ما تلبس ثوبا حراما، ثوب اللي مش داري بالدراهم الحرام حرام، ما يلبس كذا، ما يقبل الله صلاتك ولا صيامك ولا اي عمل منك، لا ابدا، خصو يكون من مال حلال، ما هو مغتصب، ما هو مسروق، ما هو منهم، لا، هذا الشرط الأول. ما هو من حرير، الحرير رسول الله أشار إلى الحرير والذهب، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ما تلبس ثوب من حرير، مش هذا الزواري، لا، الحرير هذا الدودة، إيه الحرير. ثم يعني ثم ثياب لابد أن لا يكون هذا الثياب فيه تشبه بالكافرين، لا، ما تلبس بنطلون، ما تلبس ما يلبسه الكفار وتكون صورة الكافرين، لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالكفار في اللباس وفي الطاقية وفي كل شيء، ما تلبس قرفاقة، لا، ما تلبس شيء من هذا، كل لباس الكافرين اعتزلهم، شو لباس المؤمنين؟ خلي لباس الكافرين والبس ما شئت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البس ما شئت وكل ما شئت وتصدق بما جئت في غير صرف ولا مخيلة، يعني في غير تشبه. الرسول واحد قال له يعني اخلع عنك هذا لباس الكافرين، قال ماذا فعل؟ احرقه ولا احرقه؟ ما يصدق. هذا الحديث صحيح مسلم. اي اذا الثياب اذا كان فيه تشبه خلاص يعرف. ثم أن لا يكون لباس نساء، الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ملعونان. ما يكونش بتشبه بالمرأة، ما يكونش فيه لباس شهرة وفخفخة وشخشخة وفيه التفات يلفت الأنظار، لا، حرام. أن لا يكون شفافا بحيث يرى من خارجه ما في داخله، حرام، لا يجوز. الشرط السابع أن لا يكون محدداً للعورة بحيث مذاكر الإنسان وضمر الإنسان كأنه مكشوف، حرام، لا يجوز. هذه كلها يقول العلماء تشملها قوله تعالى وثيابك فطهر، طهر ثيابك من هذه المنش النجس. ليش وثيابك فطاهر؟ لابد أن لمشي يتصدى لتطهير الملوثين، لابد أن يكون طاهرا، لأن الداعية إذا لم يكن طاهرا نظيفا ممتثلا لما يأمر به مجتنبا لما ينهى عنه ما تقبل دعوته، سوف ترى وربنا ينفذه ويسخط عليه. كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون. لابد اللي ماشي تصد لتطهير الملوثين لابد أن يكون طاهرا، وثيابك فطاهر، ثيابك الداخلية وثيابك الخارجية. كن نسخة من كتاب الله، كن مثالا في الطهارة والنظافة الإيمانية. وثيابك فطاهر، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث: والرجز فاهجر. الرجز في اللغة العربية هو الأصنام، يطلق الرجز على الأصنام. كأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اهجر الأصنام. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لصنم؟ هل صنع صنما؟ هل تمسح بصنم؟ هل طاف بصنم؟ هل ذبح على صنم؟ هل حضر يوما ما في اعتقال صنم؟ ابدا. ولكن رب العزة يريد ان يعلمنا وان يرشدنا وان يربينا وان يهدينا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. الاصنام سواء بشرية او حجرية او شجرية، جنية او انسية، اهجرها. اعلن مفارقتك لها، اعلن عداوتك لها، اهجرها. إياك أن تعبد صنما ولو صنم معنوي. كم من إنسان يعبد صنما يعني هو يتخيله ولا وجود له في الخارج. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد عبادة المال والإقبال على المال والشرح على المال عبادة. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد لأنه ما عنده غرض في الدينار والدرهم، حرام حلال ما فيه. المقصود هو الحصول على المال، هو الحصول على الدينار والدرهم. كم الإنسان يعبد رئيسا يعني يمتثل بأمر وينتهي بنهي، حرام حلال ما فيه. المقصود هو يطبق ما يؤمر به، ما يزنه لميزان الشرع، ما يخضع لميزان الشرع، الميزان الرباني الله، فهذا عابد لرئيسه. كم من واحد عابد لزوجته يطبق ما تمر به الزوجة، ما تريده الزوجة، حرام حلال ما فيه ميزان. كم من واحد يعبد شهواته، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعبد هوى، فما تقوله له هوى ما تنسى إنساق له هوى يلبي. كل هذه الآلهة ينبغي أن يحطمها الإنسان وأن يدوسها بقدمه. ورب العزة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجز مهجر، أي الأصنام مهجرها. ويطلق الرجز كذلك، لأن الرجز في القرآن بمعاني، ويطلق الرجز كذلك على المعاصي. والرجز فاهجر، أي يهجر كل المعاصي. ويطلق على العذاب، يعني العذاب اهجر الرجز أي العذاب، أي أسباب العذاب. وسبب العذاب ما هو؟ الشرك والكفر والنفاق وكل المعاصي الكبار والصغار. أي نعم. والرجز فاهجر، أي اهجر كل ما يلوثك ويقطع صلتك بالله من كل معصية. والرجز فاهجر. والهجرة، الهجرة لها معنيان. هجرة، الهجرة هي النقلة، نقلة من مكان إلى مكان أو من حال إلى حال. فمن مكان إلى مكان، هذه الهجرة ما تنقطع تقوم الساعة. الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، من منطقة يعني يضيق على الإنسان يعبد الله فيها وأن يدعو الله فيها، فهو يهجر إلى مكان آخر يدعو الله فيه ويعبد الله مطمئنا. فهذه الهجرة واجبة. نعم، وهذه قد لا تكون واجبة على كل إنسان، لكن هناك هجرة أخرى وهي واجبة على كل فرد وكل إنسان وكل مؤمن أو غير مؤمن. أشي هي؟ الهجرة من حال إلى حال. الهجرة من حياة الجاهلية إلى الحياة الإيمانية، من حياة الشيطانية إلى الحياة الربانية. كنت تعيش في أيام الجاهلية، كنت تعيش في الخمور وتعيش في القمار وتعيش مع الملوثين، مع العصاة، مع السكيرين، مع المعربدين، مع الحجاجين. فأردت أن تتوب إلى الله، لا بد أن تهجر هذه المنطقة، أن تهجر هؤلاء الشريرين، هؤلاء الخبثاء، ما تصاحبهم، ما ترافقهم. ليش؟ لأنهم يجرونك إلى ما فيه غضب الله وسخطه. هذه هجرة. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: المهاجر الكامل. المهاجرون من هاجر معه الله عنه في هجرة من مكة إلى المدينة كانت من قبل وما بقيت بعد فتح مكة ما بقيت هجرة لكن هي ما تنقطع ولا نسمي هذه من يعني من البلاد الإسلامية إلى أوروبا نسميها هجرة بل هذه كفر وليست هجرة هذه لا تسمى هجرة فالهجرة كما قلنا الهجرة من منطقة منطقة الكفر نعم الهجرة من هناك إلى بلاد الإسلام نعم قد يكون قائل وبلاد الإسلام ما فيها خير فيها معاصي فيها كفريات فيها شركيات فيها أمور نقول لا ليست كتلك هذه فيها كفر وفيها معاصي وهذه فيها كفر ومعاصي لكن إذا قارنا المنطقتين وقارنا الدولتين نجد هنا ممكن الإنسان أن يلتزم ممكن له أن يربي أولاده على الطريقة الإسلامية يربي بنته يربي زوجته يربي أسرة إسلامية ويرغمها ويكون خير إن شاء الله أما هناك لا ما عندك حق في أن توجه ولدك في أن تضربه في أن توجه بنتك في أن تتكلم مع زوجتك بمجرد ما تتكلم مع زوجتك أو بنتك أو ابنك يرفع سماعة قال وكذا يا أخي قال هذا راح يحجر علي حرية في عندك خلاص إما تصفر وإما تسجن كذا إذا فرق بين المنطقتين فرق كبير نعم إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نهجر الحياة الجاهلية والحياة الرذيلة الحياة الملوثة أن نهجر منها إلى الحياة الإسلامية الحياة الإيمانية فيقول المهاجر الكامل من هاجر ما نهى الله عنه اللي فات الهجرة من مكة إلى المدينة هذه لا تفوته وقد يكون واحد يفوز بالهجرة من مكان إلى مكان والآخر ما يفوز لكن إذا أردت أن يفوز كل الناس وينالوا ثواب الهجرة كل الناس الكبار والصغار الذكور والإناث هي هذه لأن هذه وجب على الجميع أن تهجر ما نهى الله عنه كل معصية تهجرها وحتى الأماكن حتى المجالس التي فيها معصية تهجرها المجموعة التي تجرك إلى غضب الله وسخطه تهجرها إذن والرجز فهجر لا بد من المفاصلة لا بد من إعلان الولاء والبراء إعلان الولاء لله ولدين الله ولأهل الله والبراء من أعداء الله ومن كفر بالله ومن كل معصية يعصى الله بها والعياذ بالله إذن والرجز فهجر هذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع ولا تمنن تستكثر هذا الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر لا تمنن يا نبينا المنة معناها هو أن الإنسان يعدل على واحد أعطاه شيئا يعدل عليه فالله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمن أولا على الله لأن قد واحد يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويدعو الله كثيرا ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويعمل أعمال سبحان الله قد يمن بها على الله وقل يا رب أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت ويعني كأنه يشعر نفسه أنه فعل كثير لله عز وجل لمن فعلت؟ لنفسك أنت ما فعلت لله شيئا دعوت قرأت يعني تذكرت ذكرت الله عز وجل صليت صمت تصدقت لمن فعلت هذا كله من سفى أحد من سفى أحد لا رسول الله ولا الله عز وجل ولا أحد من الناس ما الذي سفى أنت بل اشكر الله الذي وفقك الذي ألهمك الذي هداك أن جعلك من أحبائه تتقرب إليه بطاعته أحمد الله وفقك ألهمك أرشدك كم واحد يعني الملايين الملايين الملايين من لم يبالي له بإباله ربنا حرمهم إيش حتى الأتيان للمسجد حرمهم أن يرددوا كلماته وآياته حرمهم أن يذكروه حرمهم أن يسجدوا له وانسى إيش أتى الله بك المسجد يقول عمر رضي الله عنه والله يقول إني حينما أدعو الله عز وجل وأتوجه يقول يا ربي يقول أفرح ما أفرح بكون الله سبحانه سيستجيب لي لا مثل ما أفرح بكون وفقني ووجدت نفسي هكذا أقول يا رب أنت وجدت نفسك مؤمنا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحب الله تحب كتاب الله تحب رسول الله تحب المؤمنين تحب الطاعة تكره المعصية مثل هذا الشيء والله هذه لا تشترى، لا تشترى بالمال ولا تشترى بالدنيا كلها. احمد من وجد خيرا فليحمد الله، فليحمد الله، اشكر الله عز وجل لان اختارك، لان الهمك، لان وفقك. الله سبحانه وتعالى ما اعطى الايمان لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دافع ونافح وكافح ونابر من اجل ان يبلغ رسول الله رساله ربه، ما اعطاه الايمان. وتهيبك من انت؟ اش اعطيت انت؟ الله ما اعطى الايمان لاب خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، خليله ابراهيم، وكان اعز يوم يرى اباه، اعز يوم عنده يرى اباه يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وجعل يا ابتي يا ابتي يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، ولا ايمان. كان الله سبحانه وتعالى قديرا ان يقر عين خليله ابراهيم بان يرى اباه يشهد ان لا اله الا الله، ما اعطى. ليش؟ لحكمه يراها هو، لكي نعرف نحن ان اعلى الناس وارقى الناس واشرف الناس ما يستطيع ان يلين القلوب الايمان، فالقلوب بيد الله يقلبها كما شاء. لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. اضمن من الله هداك الايمان، احمد الله على ذلك. اذا لقل الله لرسوله لا تمن انت، وان كنت ستكثر من الخيرات وتكثر من الطاعات، وكل الكرة الأرضية إذا آمنت فأنت سبب إيمانها، ولكن كل هذا ينبغي أن يكون قليلا في عينيك. ولو قدمت من الطاعات ما قدمت، قل أنا ما قدمت شيء، صليت كثيرا وصمت كثيرا، بل كان المؤمنون الصالحون وكان العباد المخلصون لله يخافون أن لا تقبل، لكن من عمل يقول أنا فعلت وفعل، لا، كانوا يخافون يقول يا رب اقبل هذا العمل، يا رب تقبل مني، يا رب اكتبه في صحيفتي. ليه؟ لأن ربما سبحان الله يقدم أعمال صالحة ويعمل أعمال أخرى تبطلها وتقطع سيرته بربها وخلاص. ولذلك الله عز وجل مدح المؤمنين بكونهم إذا لا لا الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة كبيرة وقلوبهم وجلة خائفون أن ترد عليهم ما يقبل هذا، هكذا كان. إذن ولا تمنن تستكثر، هذه المنة على الله، أو ثانيا المنة على أصحاب رسول الله. قال له عندك تمن على هؤلاء الصحابة، كل من آمن بك عندك تمن عليهم. قال له لولا أنا لكنتم كفارا، لكنتم مشركين، لكنتم من أهل النار، لكنتم من غضب الجبار يغضب عليكم ويسخط عليكم يطردكم، ولكن بي أنا. تقول هل لا، لا تمنن على صحابتك. ليش؟ لأن جميع من يؤمن هو في مصلحته، لا في مصلحته هو، في مصلحة أنت، لأن لا يسجل في قائمتك، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك واحدا، خير لك من حمر النعم، أحسن لك من أفضل مال في الدنيا، أجمل مال وأعلى مال وأجل مال أفضل منه هذا، يهدي الله رجل واحد. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يدخل الناس، بقدر ما يتعدد الناس في الإيمان بدعوة رسول الله لو كانوا في صحيفته، فلا تمنن تستكثر وتقول كثرتني ها من ممن دخلوا في ديني أكثرت. ولا تمنن أيضا لا تعطي عطاء فتمن به، فربنا يعني رسول الله منزع عن هذا، ولكن ربنا يربنا نحن في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول إياك أن تعطي عطاء تمن بذلك العطاء على من تعطيه، وتقول أنا اللي ربت لك ها أنا اللي ربت لك الركاب، لولا أنا طال عمل وشاء خلاص. حتى هدية الثواب ما يسميه العلماء بهدية وهي مشروعة، مثل واحد عمل عرس، عمل عرس كسب الأصدقاء والأصحاب كذا والأقارب كهدوا هدايا، واحد يجيب له تصور، واحد يجيب له 100,000 فرنك، واحد يجيب له 100,000 فرنك، واحد يجيب له هديه كذا، هدايا، هذه تسمى هديه الثواب. هذه هديه الثواب يقضى بها، بحيث لو هو هذا اللي اهدى الان غدا او بعد غدا من العرس لابد هذا المهدى اليه خصو يهدي له مثل ما اهدى له، ولا اكثر. اذا ما اهدالوش تكون هديه الثواب، ممكن ان هذا يرفع به دعوه للقاضي، والقاضي يستدعي هذا يقول لا بد ترد له مثل اعطاه، وهذا يقضى بها كما في الفقه الاسلامي سمى هديه الثواب. هذه لكل الناس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزه عنها، ما يطلب بها ابدا ولا يعطي معها، هي اتاها من داخله في قوله سبحانه ولا تمنن تستكثر، تطلب الكثره، تطلب ما هو ولو مثل هذا اكثر منه، ولا تمنن تستكثر. ثم هذه هي، هذا هو الشرط الرابع في كل داعية بل في كل مسلم، وكل مسلم داعية. الشرط الخامس: ولربك فاصبر. ربنا يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتقلد هذه الدعوة وأن يصبر على كل ما يلاقيه في سبيلها، وأن يصبر لله لربك، أصبر لله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بكونهم يصبرون طلبا لثواب الله. وكل صابر صابر ينبغي أن يصبر لله، ما تصبر لأن تنالك شيئا، لأن تنال وظيفة، لأن تنال جائزة، لا، هذاك الذي يجري، ها اللي كيجري كيصبر على الجري، ليش؟ من الجائزة. هذاك اللي كيلعب الكرة كيصبر ويحاول يدخل في الجول، ليش؟ باش ينال، تسجل الكاميرا بأنه هو الذي فعل، لا. الصبر في دين الله أن يكون لله. ولربك فاصبر، اصبر لربك لا لغيره، لأنه هو الذي ربك، فاصبر على دينه، اصبر على تبليغ دعوته، اصبر، لأنه الصبر عنده ثلاث جهات، يشمل ثلاث أمور: الصبر على الطاعة، والصبر على ترك المعصية، والصبر على البلاء. وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم كان قد يضرب قصر الصبر في الصبر على البلاء. ضرب صلى الله عليه وسلم، لطم، هذا بن معاذ، عبد الله بن أبي معاذ لعنة الله عليه يعني ليوم الدين، يعني استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم، عقبة بن معاذ استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، واستدعى مجموعة من المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتهز فرصة، إذا كان جمع كان يقدم دعوته عليه الصلاة والسلام. لما قدم الطعام أبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل، وهذا العقبة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم شريف في قومه، وكان أيام الجاهلية يسمى بالأمين وتوضع عنده الأمانات، فكان شريف ما في شيء. المهم يعني عز في يعني حز في نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل يعني مكانه ويدخل بيته وما يكون طعامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: والله ما آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو استحيا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أكل بلغ هذا الخبر إلى صديق عقبة، هذا صديقه هو عبد الله أبي بن كعب، أبي بن خلف، عفوا، أبي بن خلف، بلغ هذا الكلام، وإذا به يلتقي ويقول له: ما شيء بلغني عنك؟ يقول: والله فلان جاء إلى بيتي واستحيت أن لا يبلى طعامي، فقلته يعني مجاملة له حتى يأكل. قال له: وجهي من وجهك حرام حتى تلقى محمدا وتبصق في وجهي وتلطمه من هنا ومن هنا. وفعلا كذا فعل عبد الله، لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه ولطمه. اي نعم. فنزل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، هذا هو عدو الله، هذا اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعض على يديه يعني يوم القيامه غادي يكون يده، ياكل يده اليمين واليمين، ياكل ياكل حتى يوصل للجسر، وعاود ياكل يصل يديه، يصل للجسر، ما يكمل من هذه المرحله ثالثه، رجع كما كان، وهكذا هذا على ابوه، نسال الله العافيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوه، شتموه، لطموه، يعني يعني ها كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، أدخلوا المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، سقطوه في حفرة حتى يعني تردمت ركبته عليه الصلاة والسلام. اي نعم، أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فجاء واحد وقال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم يعني عطية، يقسم الغنيمة. فجاء واحد وقال له: والله هذه القسمة ما يراد بها وجه الله، اعدل يا محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر فيه وقال له: ويحك، ويلك، من يعدل إلا الأعدل. ليش موسى بماذا أوذي؟ سهموه بالزنا، بالزنا، صنعوا امرأة وكذا إلى آخره، جاءت لسؤاله كذا، فاتهموه بأنه كان يزني بها موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر. والله عز وجل سبحان الله سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، سلاه بالأنبياء السابقين بل بأولي العزم الرسل، فقال له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتت نصر الله. كل أنبياء الله قد أوذوا، بل كان يحكي عليه الصلاة والسلام قال يعني كان نبي من الأنبياء يضربه قومه والدم يسير وهم يجرونه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بل بعض الأنبياء قتل، ذبح، سيدنا زكريا سيدنا يحيى، سيدنا زكريا فر من اليهود وانفتحت الشجرة ودخل فيها والتأمت عليه، وجاءوا ونشروه، رأوا المعجزة ونشروه حتى قتلوه. لا إله. وكم من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، زيد له في البلاء. يبتلى في بدنه، يبتلى في ماله، قد يضرب، قد يسجن، قد يذبح ويقتل، قد يبتلى بكلام الناس وبسفه الناس وبجهالة الناس، يسبونه، يلعنونه، يتهمونه. لا بد أن تصبر، لا تؤذى في مالك، قد تسجن، سبحان الله، قد تسلط عليك أمور، كأن الدعاة الناس اتهم باللواء وهو بريء والله. واحد داعية كبير تبارك الله، لم يزكى الله يعد في فاس، سابوا بأنه يزني بامرأة وضبطوا، يعني دعوا أنهم ضبطوه، كل ذلك زور، وتصدت للدفاع عن السين محامي، يعرفون براءته والله. ومع ذلك حكم عليه بسنة. ليش؟ لأن الدعاة كانوا متسفين حولها. هذا أقول، كانت دعوة تبارك الله نشر في الشباب، والشباب تبارك الله دعوته كانت مباركة، فجمع الكثير الكثير الكثير الكثير من الشباب، فنصبوا له هذا الفخر. صبر، الآن محروم لا من الخطابة ولا من الوعظ ولا من كل دعوة. لا بد أن يصبر. أنا قلت لكم يعني موسى عليه الصلاة والسلام اتهم بالزنا. لا بد إخواني الصبر، الصبر يقول العلماء الصبر له ثلاثة أركان: تصبر نفسك عن التسخط، عن التسخط بالمقدور، جميع ما ينزل ما تسخط، أرضى بما قدر الله. وثم أصبر، يصبر لسانك عن الشكوى، ما تشكي لأحد، تشكو لزوجك وتسمك يقول لا، وتصبر جوارحك، ما تعصي الله، تثبت وتصمت إلى أن تلقى الله. هذه الثلاثة إذا تجمعت انقلبت المحنة منها، وانقلبت البلية عطية، وانقلب المكروه محبوبا. وحتى يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان أن هناك أماكن في الجنة تبوأها لا تعطى إلا للصابرين. حتى إن أهل الجنة ولو هم في الجنة يتمنى الواحد من ما يرتلك المقام الذي ارتناها الصابرون، يتمنى لو انه في الدنيا قطع اربا اربا اربا بالطروقة قطع. ليش؟ لينال تلك المكانات التي هو الله الصابرين. نعم اجر العاملين، نعم الله سبحانه وتعالى يمدح ويقول نعم اجر العاملين، يمدح هذا الاجر العظيم، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو أن الله يصبر ويمتحن عبدا، يمتحن هذا الإنسان، لأن الله رآه عبدا في السراء، خصو يشوف عبدا في الدراء، يبتليه ويشوف عبد. لما كنت في الساعة تبارك الله وأنت بكامل صحتك بكامل عافيتك مع أولادك بمالك صبري سبحان الله، وتعبت في العبودية حقها، خص العباس يمدلك وينوعك ويسلط عليك البلاء ويسلط عليك الامراض. عارف سيدنا ايوب، سيدنا ايوب 18 سنه هو طالع الفرق، وفي النهايه اخرج سبيكه ذهبيه، الله مدحه قال نعمة انا وجدناه صابرا، انا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد، انه هو الهم ماله ومشى اولاده ومشى كل ما عنده، جسم متهرم، حتى الطرف كان يستحي ان يطلب الله عز وجل: يا رب اعفيني، يا رب ارزقني العافيه. علاش؟ لانه كيشوف 70 سنه هو معافي، يقول حتى نتعافى، حتى المرض عاود ونبتلى 70 سنه قد تكون قد العافيه قد البلاء، عاد يقول يا ربي. ولكن لما شاف المرض وصل الى قلبه ووصل يصل الى لسانه ويحجزه عن ذكر ربه، احنا قال خلاص ربي، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأنه شاف غادي انقطع عن الله، عطل. هكذا الصبر. فالصبر إخواني هو أعظم مطية وأفضل مطية تصلك إلى الله، لأن الطريق طويل، طريق الدعوة، والدعوة لا بد مصحوبة بيش بالبلاء، مصحوبة بالعذاب. ما تنساوش وصية العبد الصالح ها لقمان لابنه وهو يعظه ويقول له: يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. ليه؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الدعوة لا بد لها من إذا. إذا تكلمت عن التبرج، كل اللي عنده تبرج يبعلوه في سقطة الغربة مقلوب. اللي كيعمل الحشيش، لو تكلمت بالحشيش وعملت خطبة من الحشيش درس الحشيش يذبحوا بابه. إذا كانوا الناس يرتكبون بدع ضلالات صوفية طرق كذا، وتكلمت عن الطرق وتكلمت عن الصوفية وتكلمت عن تستوت وتمزق نوبة الإسلامية، ربما يقتلونك ربما يؤذونك. لا بد تصبر، تصبر، اصمد، والطريق طويل. هذا الطريق ايش خصو؟ خصو المركوب، خصو الضوء سلس، خصو الضوء نور، خصو سيف، لان الاعداء في الطريق. ولذا يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الصبر مطيه لا تكبو، وسيف لا يكبو، ونور لا يخبو. هنا سؤال يقول: هل ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها لا يكسر العقيق في عظم صحيح؟ هذا في حديث صحيح، يعني لعدة السبع عندك العقيقة إذا ذبحتها الأفضل ما تكسرش هذه العظام، خليها بعظامها، قطع غير من الأفلات، فلك فلك فلك فلك، لأنه حديث صحيح ولا يكسر لها عظم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم ورواه البيهقي ورواه ابن ابي شيبه باسانيد صحيحه، لا يكسر لها عظم. عقيقه يعني بحث كبش في السبع، خليه قطع غير من الافلاك، فلك فلك فلك فلك هكذا، وطيب هذا. ثم يسال الاخ: يعني اذا لم يمكن ان يكون السبع الاول اشن ذبحوا السبع الاول، ثم ورد في بعض الاحاديث سبع ثاني او ثالث، هذا مو صحيح. وكنا نفسي به من قبل، ولكن لما وجدنا ان الحديث فيه ضعف فورد ان السبع الاول هو الحد الادنى. اذا ما امكنش وما توفرلكش تذبح في السبع الاول فانت حر من الغد وبعد الغد وثاني الغد، ما تخيل لا بسابع ولا بثامن، فانت حر في اي وقت ذبح. مثلا الولد ازداد اليوم، شو اليوم؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين، فالسابع يوم الاحد، يوم الاحد يوم السابع. خليك من اللي يقولوا هذاك اليوم ما تعدوش، لا عد عد هذاك اليوم السابع يوم الاحد، ما تمثلك ما تمكلكش يوم الاحد بوسيله او باخرى، اما ما يجبرش كيفش واما كذا، اذبح في اي وجه شيء، الاثنين او الثلاثه او الاربع او الخمس، ما بتنضبط بالسابع الثاني او الثالث، حديث ضعيف. هذا اللي تسميه. ثم سؤال ثاني يقول: من سنه النبي صلى الله عليه وسلم التصدق بوزن شعر الغلام في الدزن كما ورد في سابع الحسين، فهل يكون الحلق بالمقص؟ لا، الحلق بالموسى، بموسى الحالقه التي تزيل الشعر من اصله، لانه يعني عندنا فرق بين القص والحلق، لا بد من الحلق وان تزيل، ولكن الذكر لا الانثى، الانثى لا. وفي هذا حكمه سبحان الله، حكمه وايه طبيه، يعني كي طلعت الشعر من جديد شعر ها، لانه هذا كيكون شعر ميت ما يستفيد منه راس الطفل، لكن لما يطلع الشعر الجديد قوي ها يستفيد منه. اي نعم، تكون مسام عنده خاصة يتلقى منها ها ما يزينه وما يحفظ عليه. المهم يا اخوان، يعني يحلق رأسه ويزن ها، يمشي عند هذاك اللي كيبيع الذهب والفضة ويزنه بالفضة جرام جرامتين ثلاثة، يتصدق بقيمته. هذا من السنة، ويمكن صعبة شوية تحلق له رأسه وبقي صغير ها، ولكن إن شاء الله أخسر شويش الإيمان شوي، هي المصلحة إن شاء الله له. ثم يقول: هل الحائض ما يقضى من الصلاة وما لا يقضى؟ لا، يعني كان يقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقضي، تقول صحابية كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تتكرر، بمجرد ما تطهر تشرب الصلاة، أما الصيام تنتظر به إلى السنة المقبلة. فالصيام يقضى والصلاة ما تقضى. إينا. سؤال آخر يقول: حدثنا عمر بن خالد عن زهير بن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا إلى آخر الحديث. لكن أسمع من الأئمة هذه الزيادة وهي قارب بين المناكب والأقدام، وهل هي من الحديث؟ يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف ولا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هكذا يقول الصحابي النعمان بن بشير: فكنا يلزق الرجل منكبه بمنكبه وكعبه بكعبه. يعني عندما سمعوا هذا يقول الصحابي: كنا نلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. يعني هذا مش من كلام رسول الله، هذا إنما الأهم يقول قاربوا من الأقدام، يعني ترك ما كان الصحابة يفعلون. هكذا. وثم يقول: ما حكم الصلاة في السراويل اللاصقة التي لا فرق بينها وبين الجلد إلا في اللون؟ هذا تكلمنا نحن في الثياب المحددة أو إيه. وهل حديث كما هو أو فيه زيادة أو نقصان؟ عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به. يعني التوشح هو أن يكون عنده يعني من على منكبه ويردها كذا، يردها كذا، هذا التوشح. لأنه يدخل له هكذا يعني على جوج، حينما يركع تظهر عورته، فلا بد من التوشح مش حتى يكون متماسك على جسمه. نعم. ثم يقول: ونهى أن يصلي الرجل في سروال ليس عليه رداء. نعم، هذا صحيح. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل، قال: لأن اليهود قالوا له، اليهود والنصارى يتسرولون ولا يعتذرون، كيلبسوا غير السرول هذا اللي كتشوفوا، وما كيلبسوش القميص من فوقه الرداء أو القميص، فقال: تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. لأنه كتاب هذه السراويل بمجرد ما تركع أو تسجد فدبورك يعني تتحدد، وربما حتى مذاكرك تتحدد، هذا ما يجوز. وربما كم من واحد يكون السرور ضيق حتى الركوع ما يتمكن من الركوع الكامل، ما يتقوش التقوس كامل. نعم. ثم سؤال آخر يقول: الإنسان الذي يترك ولدا صالحا أو علما ينتفع به أو صدقة جارية، فكيف ينتفع به هذا الإنسان في آخرته؟ هذه الأعمال تسجل لصاحبها، هذا الولد الصالح أو صدقة جارية، هذه تسجل للإنسان يعني في الدنيا، ويبقى هذا العمل جاري، يسجل دائما في صحيفة هذا الإنسان ولو مات. أنت تركت مثلاً مسجداً، بنيت مسجداً لله، ما دام الناس يصلون إلى أن تقوم الساعة، وهذا المسجد قائم يصلي الناس فيه إلا وهذا العمل يكتب لصاحبه، تركت مصحفاً، تركت كتاباً، تركت بيراً ينتفع به الناس، تركت شجرة بنيتها للناس، تركت عمارة يعني هبة للناس، ويعني حبس في سبيل الله في سبيل الفقراء والمساكين، ما دامت ينتفع بها إلا وذلك يسجل في صحيفته إلى تقوم الساعة. وهكذا والولد الصالح كذلك، الولد الصالح ما دام يعمل صالحا، ما دام يدعو لله، يقرأ كتاب الله، يصلي لله، يسجد لله، يصوم لله، كل من أعمال تكتب له ويكسب الله لك مثلها. هذا معنى الحديث. ثم يقول: الجلوس في المقاهي للترفيه عن النفس أفيه إثم؟ نقول: نعم، في أولاً الجلوس في المقاهي إذا كان لمصلحة فنعم، أما لا فلا، وخصوصاً إذا كان في الدومين والكارتة والسترانج ومسرشن وكذا، هذا مكان إيش؟ مكان سخط الله وغضبه، لا يحب الإنسان يتبسل فيه. من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فمن صدف بلسان فمن صدف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان تنصرف، هذا التغيير بقلبه يا أخي. إيه ثم ثم يقول أيجوز المصلي في صلاته مع الجماعة أن يقرأ مع الإمام أو يظل صامتا؟ أما في السرية فقرأ سورة وفاتحة، وفي الجهرية أقرأ سورة فقط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لأراكم تنازع للقرآن؟ قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأبو هريرة نفسه الذي روى الحديث قال كان يقول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.